هذا كمان متعلق بالصلاة في التشهد الأخير أو في التشهد الجمعة، رجل أحدث وخرج ليتوضأ ورجع والإمام انتهى من صلاة الجمعة، فيصلي ظهرا أم ماذا يفعل؟ عفوا بعض الإخوان شغلون يعني الانتظار. نعم ايش في؟ يعني يخرج من الصلاة ثم يلتحق بالصلاة مرة أخرى من جديد؟ نعم. في التشهد ركعتين الجمعة، رجل في التشهد أثناء التشهد أحدث وخرج ليتوضأ وعاد وانتهى الإمام من الصلاة. ماذا يفعل هو الآن؟ وشارك الإمام الخطبة يعني من أول الصلاة. فأحدث. هذا يجيب العلماء أقولين، أنا ما أكرر كثيرا ما سويت من هذا السؤال وما تفنيت رأيا، هذا يبني أم يستأنف؟ في قول يقول يبني على ما مضى فبيكمل على هذا القول، بيكمل جمعة رخيف. على قول من يقول يستأنف في الصلاة فهو لا بد ما يصلي الظهر. أنا فرحت إنه الآن فتح جديد للسؤال، وقدر انه يعيد الصلاة كلها جمعة ولا ظهر؟ هذا بعد يومه. انت كملت يعني جوابك كان على البناء. لا انا عم اقول في قولين، قول يبني وقول يستأنف. اذا بنى يكمل جمعة، اذا استأنف يستأنف ظهرة. هذا القول شو؟ كيف يكمل جمعة؟ يعني صلي الشهر طبعا يكمل وين وصيل يكمل يعني يأتي من وين أحدث هناك يكمل. هذا معنى البناء. نعم. من المتوضأ الله أكبر يكبر ويجلس للتشهد بتكبيرة أخرى لا في استئناف، هذا اسمه استئناف، يأتي ويكمل كما لو لم يفعل شيئا. كما شيئا لم يكن. سؤال للأستاذ. أنا عم أقول إن تعتوم لصلاة العشاء في المسجد أدوا النفاق. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. منيها ما بدها مشورة. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. الله يهديك يا أحمد. الله يهديك يا أحمد. الله يهديك يا أخي. الله أكبر. لا بظن انحراف على اليسار. وين ابو معاي؟ نعم نعم. انا رافقت في غروب الشمس فكنت اصلي على اليمين لا اخي، غروب الشمس يبني انحرافه. غروب الشمس كما قال تعالى رب المشارق والمغارب. هلا الشمس تغرب من هنا، في الشتاء تغرب من هنا، فهل انت في الشتاء تصلي هكذا وفي الصيف تصلي هكذا؟ هذا مو عذره. بدك تشوف زوال الشمس في الظهر يعني، مع معرفه نوع الشيء من علم الفلك ومعرفه الدرجات الكره الارضيه. بمعنى اذا كانت الكعبه هي العمود هذا، يختلف الوضع الإنسان بين يكون هون وبين يكون هنيه. اي نعم. فبدو يعرف قديش منحرف هو. نعم. عن الكعبة كم درجة درجة واحدة شيء. نحن هلا اذا اخذنا خطوط اللي بيسموها خطوط الطول. نعم. خط الطول ما بيجي معنا تماما من القطب الشمالي الى القطب الجنوبي مرورا على بلدنا وعلى ايه مكة. نعم. فنحن مكة لابد ننحرف يسار الكويت، بمعنى اذا كان هذا العمود هي الكعبة فنحن نقام هناك حينئذ بدنا ننحرف فيه، يعني بيكونوا هون بنحرفوا فيه وهكذا. انا بقى اللي بعرفه بالنسبه لوضع داري ودار اخونا ابو عبد الله انه لازم ننحرف يسارا. اين ابو اخونا عوض كمان الشيخ؟ انا استغربت لما سمعت الوالي لما قلت لك في انحراف، قلت لي نعم يمينا، فقلت في نفسي اهل الدار ادرى بها. لا المراجع نفسي لا يمكن على الساسفه اذا على الساسفه المثلث كمان. يلا استو والانحراف على اليسار ما تكون على طريق مكانك راوي، الصف كله بده ينحرف. جيبوا المخدات، جيبوا حطونا قدامكم، حطونا هون قدامكم حطونا قدامكم يا اخي الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين